شيخ حفظكم الله، هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: هل التصوير الفوتوغرافي يدخل في الأحاديث التي فيها الوعيد للمصورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتصوير الفوتوغرافي الذي يكون بالآلات الحديثة لا يدخل في النصوص الواردة في الوعيد على المصورين. أولا، لأن التصوير واشتقاقه من صور يصور، أي أن يجعل الشيء على صورة معينة، وهذه المادة صور على وزن فعل تقتضي في اللغة العربية أن يكون من المصور عمل في هذه الصورة، كما قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال عز وجل: وصوركم فأحسن صوركم. وهذا التصوير الفوتوغرافي لم يحصل فيه من المصور عمل يكون فيه مشابهة ومضاهاة لخلق الله عز وجل. وثانيا، أن حقيقة هذه الصورة الفوتوغرافية أنها خلق الله، فهي انعكاس للصورة الحقيقية، فحقيقتها أنه انطبع في الصورة خلق الله، ولذلك لا فرق في هذه الصورة بين أن يكون المصور حاذقا أم غير حاذق، فليس فيها إبداع، بخلاف الرسم باليد فإنه يكون فيه إبداع ويختلف من مصور إلى آخر ومن رسام إلى آخر، بخلاف الصورة الفوتوغرافية فإنما هي توثيق وانطباع للصورة الحقيقية. ونظير ذلك لو أن الإنسان صور وثيقة أو مستندا، فإن الكتابة التي تخرج على هذه الورقة لا تنسب إلى من صورها، وإنما تنسب إلى من كتبها. ونظير ذلك أيضا التحنيط، فإن الذي يحنط الحيوان أو الطائر لا يقال له إنه ضاها خلق الله، لأن هذا المحنط هو خلق الله بعينه، وليس كمن صنع تمثالا أو صنما. وثالثا، أنه لا يلزم من اتفاق التسمية، وأن الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة لا يلزم من ذلك أن تتفق في الحقيقة والماهية، لأن العبرة بالحقائق وليست بالأسماء. فمثلا الخمر يسميه بعض الناس شرابا روحيا أو نحو ذلك، ولا يستلزم ذلك أن يكون حلالا ومباحا. وكذلك أيضا الحرير الصناعي يسمى حريرا ومع ذلك لا يحرم، فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الحقيقة. ورابعا، أن هذا التصوير الفوتوغرافي ليس من وسائل الشرك التي ينشأ الغلو فيها، وليس من جنس الصور التي صورها قوم نوح لصالحيهم، فلا تتحقق علة النهي. ولأن الأصل في العادات الحل والإباحة، فلا يحرم منها شيء إلا إذا دل الدليل الصريح الواضح على تحريم ذلك. ولأنه أيضا لو قيل بتحريم التصوير الفوتوغرافي للزم من ذلك تحريم المرآة، لأنها صورة مطابقة للأصل وهي خلق الله عز وجل. وإن كان هناك فرق بين المرآة وبين التصوير الفوتوغرافي بأن المرآة الصورة فيها مؤقتة، والتصوير الفوتوغرافي تكون الصورة فيه ثابتة، لكن من حيث المعنى والعلة لا فرق. والتصوير الفوتوغرافي أصبح في زمننا الآن ضرورة ملحة لما يترتب عليه من المصالح من التوثيق والتعليم وحفظ الأمن وغير ذلك من المصالح الشرعية التي تربو على ما فيه من المفاسد، إن قدر أن هناك مفاسد فقد تكون موهومة. نعم، أحسنكم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا، في بعض ما يصور أحيانا بالجوال يضيف عليها ما يسمى بالفلاتر حتى يغير صورة وشكل الوجه، هذا يدخل في التغيير لخلق الله عز وجل، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهذا إن كان فيه تحسين لطيف بحيث لا يتغير الوجه فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان تغييرا تتغير معه الملامح فهذا داخل في الآية الكريمة ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم،